بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من الدكان. يسعدنا في بداية هذا اللقاء أن نرحب بضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ محمد عبد الفتاح. حياك الله شيخ محمد. كرمكم الله استاذ محمد، بارك الله فيك. شيخ محمد، توقفنا في الحلقة السابقة عند الولاية وتكلمنا عن معنى الولي والشروط التي يجب توفرها في الولي. نبدأ الحلقة دي بالكلام عن متى يتم التصدر للولي ومنعه من التصرف، وده موضوع مهم جدا ان احنا نشرحه للمشاهدين الكرام لان قل من يتطرق لتلك الامور. بارك الله تعالى فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، والصلاة والسلام على عبده ورسوله ومصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يعني أحيي أحبتي الكرام بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمة السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا احنا يعني أشرنا لمفهوم الولاية، يعني إيه ولي؟ قلنا أنها سلطة شرعية تمكن يعني من تولى ذلك الأمر أنه يعني ينشئ العقود و يعني يتصرف في مال المولى عليه، نعم، أو حتى يتصرف في نفسه تعليما وتقويما وتأديبا وتربية إلى غير ذلك. طيب، ما حدود التصرفات الولي في مال الموصى عليه؟ نعم، أو الموصى عليه، كلاهما صحيح. نعم، حدود التصرفات أنه يتصرف كما يتصرف لنفسه لأطفاله، يعني نعم، تصرفا ليس ملحقا، نعم، الضرر في مالي ذلك الشخص. ولذلك الشرع في الحقيقة لم يضع سقفا لتصرفات الوالد في مال ولده. نفترض أنه الولد أمه توفيت، نعم، وورث منها، نعم، وليكن هي توفيت وتركت ولدا، الزوج له الربع صح، والولد له الباقي، الباقي، نعم، وكانت صاحبة مال، فورث الولد مالا كثيرا، فهنا للولي أن يتصرف في ذلك المال بيعا وشراء دون أن يلحق الضرر بمال ذلك القاصر، دون أن يلحق به ضرر، لكن لا يوجد سقف شرعي لأنه أبوه هو الذي يحنو عليه ويعطف عليه ويحرص على مصلحته. لكن في الحقيقة القانون المدني تدخل وقال لا، لا نطلق العنان للولي حتى ولو كان أبا أو جدا، نعم، اللي هي الولاية الأصلية الطبيعية، ولاية الأب أو الجد على الصغار، نعم، لا يطلق العنان للولي حتى ولو كان أبا أو جدا إنه يتصرف في المال أي تصرف. ولذلك وضعوا سقف معين، إنه على سبيل المثال ما يبيعش بيته، نعم، إلا إذا كان بيته بمبلغ معين، يعني في حد أدنى لذلك، يعني ليست له قيمة كمكان قديم أو عقار، يعني له قيمة بسيطة. لكن لو العقار ده قيمته كبيرة بيتدخل في الحقيقة، والجهة التي تراقب هي المحكمة الحسبية، القاضي الحسبي، نعم، الذي يحاسب الأوصياء والأولياء، نعم، والذي يدقق على تصرفاتهم والذي يقوم بمراقبتها، نعم، فلو وصل سقف معين أو مبلغ معين تتدخل المحكمة الحسبية لتحاسب ذلك الولي أو الوصي على تصرفاته. الولي أو الوصي، طبعا المعنى واحد، هو في تداخل في الحقيقة وعموم وخصوص، يعني لكن هو في الغالب إذا أطلق لفظ أو مصطلح الوصاية فيكون على الصغار، نعم، نعم. أما الولاية فتكون على الكبار وعلى الصغار، نعم، هنا خلاف يعني فقهي، لكن لا مشاحة في الاصطلاح كما يقول علماء الأصول. يبقى إذن هناك حدود بالفعل ألا يلحق ضررا بمال من تولى أمره ومن أشرف عليه، ألا يلحق ضررا. الجهة التي تراقب طبعا الله أولا سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك في الحقيقة الوازع الإيماني، الضمير الديني، تقوى الله، استشعار المراقبة، وبعدين القاضي الدنيوي. ولذلك أنا عندي الآية اللي في سورة النساء فيها كلام جدا خطير، الآية التي نشير إليها دوما في لقاءاتنا، اللي هي وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا. خلي بالك بالتعبير القرآني، ما قالش ردوا، أعطوا، فدفعوا، فدفعوا، والدفع مبالغة في الإسراع برد المال، ما شاء الله، مبالغ. فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم. ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. إسرافا وبدارا، ما هو أنا عندي مال اليتيم، وبعدين أنا طمعت لا قدر الله في ذلك المال، فبحاول أرتب أموري، أضبط أوراقي، الملفات تكون سليمة، أول ما يكبر ألا فين فلوسي؟ فلوس إيه يا شاطر؟ ما عادش فيه. ألا ده كل الفلوس ده أنا صرف، ده أنا بصرف عليك من سنتين. لا يتصور هذا من الأب. لا مش بنتكلم عن الأب. صح. لا لا. لا لا يتصور من الأب. لا لا يتصور من الأب. نعم. فلوس إيه يا ابني ده أنا بقالي سنتين بصرف عليك؟ كل شيء مكتوب. أهي أوراق أهي مختومة ومعتمدة، خلي بالك بقى من القادم. فإن أنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. ختام الآية وكفى بالله شهيدا. لا حسيبة. حسيبة نعم نعم. ليه حسيبة؟ لأن الأمر يتعلق بالمال. سبحان لما يتعلق بالمال عايز حساب. ده تحذير من رب العالمين. فأنت احسب احسب كيفما شئت وفق ما يحلو لك، لكن خلي بالك الملف الحقيقي هناك عند الله عز وجل. انت عندك ملف مزور ممكن انك تخدع به قاضي الدنيا، صح، لكن قاضي القضاء، لكن ملك الملوك الذي يعلم السر واخفى خائنة الاعين وما تخفي الصدور، من قال وهو معكم اينما كنتم. صح. وكفى بالله حسيبا. يا نعم. سلام، ليه ما قالش شهيدة كما قلت؟ رقيبة. ليه خبيرة. ليه؟ الأمر يتعلق بالمال، حساب مال. نعم نعم. مادة الحساب هي الرياضيات. نعم. تتعلق بالأعداد والأرقام. زيف كيفما شئت. لكن خلي بالك الأرقام الحقيقية موجودة هناك. نعم. وعشان كده من مقاصد الشريعة حفظ المال والضروريات الخمس اللي جاءت الشريعة لحفظها. بحفظها. منها الحفظ المال. أحسن. فده يدل على أهمية العلم بفقه المعاملات وأهمية الموضوع اللي احنا بنتطرق ليه. بارك الله فيك. طيب شيخنا، ما الذي استثناء القانون المدني من تصرفات الولي؟ هي نفس اللي هي قضية العقارات التي أشرت إليها. نعم. وأنه العقار إذا كان يساوي مبلغا معينا فهنا لابد أن يعود للقاضي. نعم. وربما أراد أن يبيع ليشتري ما هو أفضل وما هو أجود، ففي هذه الحالة لابد أن يعود للمحكمة مرة ثانية. ده إذا كان هناك مجلس حسبي، لكن ربما تكون هناك يعني ولاية شرعية طبيعية دون تدخل من أحد، فهنا تظل الرقابة ربانية سبحانه وتعالى. نعم. طيب ما هي جهة الإشراف بالقانون؟ طبعا النيابة الحسبية أو المحكمة الحسبية التي أشرنا إليها. نعم نعم. طيب شيخنا، ننتقل الآن إلى الركن الثاني من أركان العقد، الصيغة. نريد يعني توضيح لأساليب المستخدمة في إبرام العقود جملة، وبالأخص عقد البيع، الإيجاب والقبول وغير ذلك. هو طبعا أركان العقد ليست داخلة في البيع فقط. نعم. عقد البيع ده من ضمن العقود. نعم نعم. لكن أنت أشرت لجملة كثيرة في مقدماتك في الحلقات السابقة. نعم. أنت أشرت لعقود كثيرة، الصيغة داخلة في كل عقد من العقود. نعم. داخلة في معظم العقود، ليست في كل العقود، لأن هناك كما قلنا أن عقود بتبرم من طرف واحد. فأهمية الأركان اللي بنتكلم عليها أنها بتدخل في جميع العقود التي في معظم العقود. نعم. معظم في غالب العقود. نعم. طيب العاقدان، احنا أشرنا للعاقدين باعتبارهما الركن الأول. نعم. من أركان إنشاء العقد. دي أركان العقد. نعم. ونذكر أن الركن هو يعني جزء من الشيء لا يقوم الشيء بغيره. نعم. بخلاف الشرط. الشرط خارج عن حقيقة الشيء، لكن وجوده شرط لسلامته وصحته. صحيح. وضربنا مثال في اللقاء السابق بالصلاة، زي الطهارة بالنسبة للصلاة. نعم. نعم. نعم. بارك الله تعالى فيك. طيب. فالركن الثاني من أركان العقد الصيغة. نعم. الصيغة واللي بيعبر عنها الفقهاء بالإيجاب والقبول. والقبول. نعم. الإيجاب والقبول. يعني ايه الصيغة؟ الصيغة في الحقيقة أستاذ محمد هي الوسيلة التي يعبر بها عن الرضا. الوسيلة التي يعبر بها عن الرضا. عن الرضا. والرضا من الشروط، من شروط صحة العقد. بل هو أساس التعاقد. نعم. كما أشرنا لرأي الأحناف. نعم. لو تذكر لما قلنا أن الأحناف اكتفوا بركن واحد. اللي هو اللي هي الصيغة. الصيغة فقط. نعم. والصيغة هي مظهر الرضا. نعم. لأن أي عقد يعقد إنشاؤه متوقف على الرضا. نعم. فعلى سبيل المثال كوني أريد بيع هذا الكأس الذي بعناه في كل حلقة من الحلقات التي مرت بنا. كوني أريد فكوني أقول لك أتشتري هذا الكأس، فتعبيري هذا هو إظهار لرغبة داخلية لرضا داخلي. نعم. وإذا قلت أنا قبلت أيضا تعبيرك كلامك إظهار لرضا. نعم. وإبداء لرغبة في إبرام ذلك العقد. نعم. أو هذا التصرف. يبقى إذن الصيغة هي المظهر للرضا والجدية. قبلت. قبل. نعم. طيب بيعبر عنها الفقهاء زي ما أنت قلت كده، إيجاب وقبول. نعم. يعني إيه إيجاب ويعني إيه قبول؟ بلغة السوق عرض وطلب. نعم صح. عرض وقبول. أيوه. واحد بيعرض سلعة بينادي معايا كذا، اتبعها بكذا، خلاص تم العقد، انا قبلت. بمجرد ما قال قبلت او بمجرد ما قال خلاص انا موافق، بعشرة خلاص انا قبلت، بمجرد ما قال كده خلاص تم العقد. تم العقد. دي الصيغه اللي احنا لكنه في الحقيقه لا يكون عقدا نافذا الا بعد الافتراق. نعم. البيعان بالخيار ما لم يفترقا لا يكون عقدا لازما. يلزم الطرفين. لا يكون لازما ما دام لا زال في نفس المجلس. نعم. فيمكن لاحدهما ان يتراجع. يعني عشان نبسط يا شيخنا، لو هم في مجلس، لو هم قاعدين لسه بيتكلموا، يبقى ساعتها ما زالوا في مجلس العقد. احسن. والبيع غير لازم، لكن لو قام كل واحد وافترق يبقى ساعتها اصبح العقد من لازم. فقه ابن عمر صح رضي الله تعالى عنهما انه اذا اراد ان يجعل العقد لازما كان يفارق. نعم. المجلس. نعم. يخرج بعد ان تم الإجابة القبول ينصرف. نعم. بمجرد ان افترق على الطرف الثاني صار العقد لازما، حتى لو عاد بعد ذلك لو حب يرجع في كلامه ما ينفعش. نعم. صار العقد لازما، يعني لا يحق لطرف من الطرفين فسخه الا باجازه الطرف الاخر. نعم. كما اشرنا لذلك. نعم. في لقاء سابق. نعم. طيب ايه الايجاب وايه القبول؟ في الحقيقه بعض الفقهاء بيعبروا عنهم ان هم معناهم واحد. لا، معناهم مش واحد. امال ايه الفرق؟ بعض الفقهاء قال لك الايجاب هو الذي يصدر اولا من الموجب اللي بيعرض. اللي بيعرض السلعه. وممكن اللي بيطلب شراء السلعه. ممكن اي واحد يتبع لي الشيء ده، يتبع لي الطاوله دي. انا بشتري اهو. بكام؟ فقالوا ده يعد ايجابا. انا بعرض اهو. مين يبيعها لي؟ والله لو ب 100 جنيه ب 1000 جنيه ساشتريها. نعم. سأشتريها مثلا. فواحد قال قبلت اللي هو صاحب السلعة. نعم. واتفقوا على سعر. طبعا. فالإجاب قالوا ما يصدر أولا. الرأي الثاني قالوا لا. وطبعا هو ده له علاقة بالزمن، من اللي يتكلم الأول ده الإيجاب. القبول هو الذي يأتي تاليا للإيجاب. نعم. الموافقة على العرض. عرض وموافقة. نعم. لا، بعض الفقهاء قالوا لا، ده الإيجاب هو الذي يكون من صاحب السلعة. اختلفوا حتى في تعريف الإيجاب والقبول. ما يكون من صاحب السلعة. دي من دقة علمهم رحمهم الله. طبعا بدون شك. ده الإيجاب من صاحب السلعة. ليه؟ لأنه في الحقيقة يعني صاحب موقف قوي. نعم. ولذلك كفته رجحة في ذلك الأمر. فالمملك الذي يملك السلعة قالوا هو الموجب، القابل هو الثاني الذي سيتملك تلك السلعة. نبسط الكلام. ما هو نفس الأمر هو. نبسط الكلام. أنا يعني على سبيل الإيجاب. طبعا بقول لك تشتري الكأس ده. نعم. بعشرة. نعم. ده اسمه إيجاب. ده إيجاب. أنا بعرض أهو السلعة. عرضه. تمام. أنت قلت لي خلاص أنا قبلت. نعم. وأنا مشيت وخدت فلوسي. خلاص تم كده العقد. انتهى. ما ينفعش أرجع في كلام. فايدة اللي إحنا بنقوله إن إحنا بنوضح أركان العقد عشان الناس تبقى على بينة، صاحب الدكان يبقى على بينة وهو بيبيع وهو بيشتري. بارك الله. من اساليب الصيغه ايضا غير الايجاب والقبول في اساليب اخرى. طيب. طبعا هو عفوا وسائل التعبير. وسائل التعبير. وسائل التعبير. نعم. بدون شك. عن الايجاب والقبول. اللفظ هو ابلغ واوضح وسيله للتعبير. وماذا عن الكتابه؟ عن الرضا الداخلي. طيب الكتابه يا شيخنا. واللفظ هذا ينبغي أن يكون بلغة واضحة. نعم. مفهومة. نعم. سواء كان بالعربية، بالإنجليزية، بالصينية. بأي لغة، مش مهم اللغة، بأي لغة كان، باللغة العرفية، باللهجة الدارجة الموجودة في مكان، ما دام الكلام مفهوم وواضح. يعني مش لازم بعتك قبلت، مش لازم، ممكن بأي لغة وبأي لهجة، ممكن حتى المصطلحات. طيب التي ماذا تدور. ماذا عن الكتابة؟ بارك الله تعالى فيك. طيب إذا كان الشخص قد أراد أن يبرم العقد بالكتابة لأنه في منطقة أخرى أو حتى موجود في المكان على الإنترنت مثلا، الأصل الأصل أن يعقد العقد لفظا، الأصل ولا ينتقل للكتابة إلا عند تعذر الكلام، وإن كانت الكتابة في الحقيقة مطلوبة عند بعض الفقهاء، لكنها تعد من ألوان توثيق العقد. إلا في عقد واحد لا يكتفى فيه بالكتابة دون اللفظ. إيه هو بقى يا شيخنا؟ عقد الزواج. لازم الكتابة، لابد من اللفظ، ولذلك الغفلة والأخطاء في النطق. لكن الكتابة يا شيخنا، بس معلش، الكتابة في عقد النكاح لازم؟ لا، ده هي من التوثيق، من التوثيق، صح، من باب التوثيق. ولذلك دعني ما دمنا قد وصلنا لهذه النقطة أشير لأمر. تفضل يا شيخ. في الشهور الماضية، من حوالي 6 شهور، ظهرت بعض الكتب، وأنا وصلني كتاب منها، وعلى بعض الفضائيات بعض من أجلهم وأحترمهم من مشايخنا وعلمائنا، من علماء الأزهر، الذين يطالبون بعدم الاكتفاء بالطلاق الشفهي، وأنه لابد أن يكون بحكم قضائي وليس بمجرد التلفظ المسألة دي خطيرة يا شيخنا، لأن حصل فيها جدل كتير لا، المسألة في الحقيقة رأي جمهور الفقهاء في القديم والحديث، جمهور الفقهاء مع كامل تقديري للمخالف في الرأي، أن اللفظ يكتفى به، اللفظ يكتفى به في إنشاء العقد وفي إنهائه في الطلاق، في الزواج والطلاق، أن اللفظ يكتفى به، وأن الكتابة تأتي في مرحلة تالية للتوثيق. فالغرض من الكتابة التوثيق، التوثيق. لكن القانون المدني بيكتفي بالكتابة، بل إن اللفظ عند القانونيين لا قيمة له. لو أنا رحت رفعت قضية دعوة إنه فلان باع لي البيت، وبعدين جاء قال لي أنا ما بعتش، عندك ورقة؟ ده أنت عليك لي 1000. أنت معك شيك، معك إيصال أمانة، معك ما يثبت. بس أظن يا شيخنا في المعاملات المالية الأمر يختلف، لأن إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه إلى أجل مسمى. فالكتابة في المعاملات المالية لها أصل في الشرع، وأما في الزواج والنكاح بس أنا فقط في الأمر قد يكون هناك فرق بين ذلك. إحنا إذن أشرنا أن اللفظ هو العمدة في إنشاء العقود عند جمهور فقهاء المسلمين. طب والكتابة؟ يمكن أن يتم العقد بالكتابة. لكن افرض شخص غير كاتب بيقرأ عليه العقد، يقرأ عليه ما كتب، يوافق أو لا يوافق؟ ولذلك ينبغي في الكاتب أن يكون ثقة وأن يكون عدلا. أنا حضرت في الحقيقة عقد بيبرمه كاتب عدل في إيطاليا، وأنه قبل توقيع الطرفين بعد الكتابة ظل الموثق يقرأ العقد من أوله إلى آخره أمام الطرفين. فقلت طب ما احنا عارفين إيه اللي مكتوب. قالوا لا، هنا القانون بيلزم لازم تسمع بسماع المكتوب، بالرغم إن احنا قارئين ومطلعين عليه وكل التفاصيل. قلت سبحان الله، ده أمر شرعي، صح، ده أمر ده من صميم شريعتنا، ده قانون وضعي. لكن وصلوا في الحقيقة بعقولهم لذلك الأمر الذي الله تعالى أنزله منذ فجر البعثة، ومنذ موجات الوحي التي تنزلت على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. وربما أخذوه من الشريعة أيضا يا شيخنا، بدون شك كان هناك تداخل. على كل، أو ربما وصلوا بالفطرة وبالحس، أو غلقوا الثغرات بذلك الأمر، لكن ده أمر رباني في الحقيقة. طيب يبقى عندنا وسائل التعبير، قلنا باللفظ، وأن يكون لفظ واضح ومفهوم ويعبر عن الإرادة الحقيقية للطرفين. ولذلك ألفاظ الصيغة، لو لفظ مش واضح أو مش مفهوم لا يعد ذلك عقد، لا يعد. طيب نفترض إن واحد قال لي واحد مثلا لا يتكلم اللغة العربية، قل كذا، بعتك مش عارف ايه وايه، هو مش فاهم. هذا العقد لا يعد ذلك عقد الا بعد ان يترجم له الكلام ويفهمه الاول، ينظر اليه ايمضيه ام يلغيه، يوافق عليه او يرفضه. لكن لو قال الكلام مجرد ومش فاهمه لا يعد ذلك عقد، لا يعد كلاما على الاطلاق. ولذلك الاخطاء عند النطق تغتفر. نفترض انه قال على سبيل المثال، يعني انا بشتري منك الطاوله دي، فقلت خلاص انا موافق ان انا خلاص باجرها لك بالالف، وبعدين اديتك الالف وانا شلت الطاوله ومشيت. قالوا ما لم توجد قرينه تدل على انه اخطا في اللفظ. ايوه، وقال اجرتك. هو اخطا. او بشتري البيت فقلت اجرتك، وبعدين قمت انت باخلاء البيت وقبضت الثمن وسلمتني المفاتيح ودخلت البيت. فهنا دي قرينة في الحقيقة تدل على قصد البيع مش الإيجار. أحسنت. فهنا قرينة موجودة في الحقيقة بتصوب ذلك الخطأ. والخطأ دي نقطة مهمة جدا طبعا. ولذلك هناك قاعدة أصولية أن العقود يعني ليست بالألفاظ والمباني، وإنما بالمقاصد والمعاني. سبحان الله. مش بالألفاظ. نعم. إلا عقدا واحدا، النكاح، عقد الزواج. الزواج ما ينفعش واحد يخطأ في ال صح. يعني يقول لأ زوجتك، فيقول ماشي هتكون خلاص كده اتجوز صديقتي مثلا. قبلت منك صداقتها او صحبتها او ان تكون عندي. ما قالش الزواج كده وقع طب لا تغيير اللفظ لا يمضي العقد. لابد ان يعبر تعبيرا صريحا بالزواج، قبولا حقيقيا. ويعبر عن الزواج بلغة مفهومة. نعم. طيب نفترض، لكن لو عبر بدون رضا داخلي وبدون نية، لا أنا ماليش علاقة، يقع الزواج. أنا صح؟ لا عفوا، يعني لا نكاح أو زواج الهازل بيقع يا شيخ. لا طيب صح. لا خلينا بقى في جزئية تانية. هي دي بعيدة عن الموضوع، بس يعني عشان تطرقنا للأمر ده. لا لكن هو عفوا، وده من الفروق بين عقد النكاح والعقود المالية. هب أن شخصا تزوج امرأة وفي نيته طلاقها. نكاح الشغار، صح كده؟ لا عفوا. نعم. الشغار ده قصة تانية برضه. طيب. موضوع بعيد عن الموضوع ده. ده كان من أنكحة الجاهلية، ده قصة تانية. بس خليني أنا في الجزئية دي. المحلل. برضه ليس تحليلا. لا، ده هو شخص تزوج امرأة، تزوج واحدة. نعم. وفي نيته انه يطلقها بعد شهرين ثلاثة، بعد سنة. نعم. بعد ستة شهور. نعم. مسافر وعايش بره، وقال لك او اربع سنين اتزوج الست دي وانا مروح اسيبها. نعم. ما يعني خلي بال حضرتك معاي، هو لم يظهر نيته. الاصل في عقد الزواج ان يكون مؤبدا. نعم. وليس مؤقتا. والا تحول الى زواج متعة. لكن لو يعني تزوج بنية زواج مقيد بزمن معين، اسبوع مثلا، فده دعني ده يعد من نكاح المتعة. لا دعني، صح يا شيخنا؟ دعني اكمل. الله يكرمك. تفضل. احنا نقول هو لم يظهر. نعم. الم نقل ان اللفظ هو المظهر؟ نعم. لمكنون الصدر. ده بيظهره، لكن انا في الحقيقة لي الظاهر وربي يتولى السرائر. نعم. طيب، تزوج امرأة بنية التطليق، انه يطلقها بعد مدة. نعم. نية فقط. بنية. لم تذكر او لم يذكر ذلك في العقد. اذا لم تظهر منه اي قرينة تدل على نية التطليق، العقد صحيح. نعم. امامنا العقد صحيح، لكنه يأسم على نيته. الامام الاوزاعي من فقهاء الشام رحمه الله، ومن الأئمة العظام الكرام الكبار، وكل أئمتنا كذلك، قال هي المتعة بعينها. سبحان الله. الأحناف لهم رأي حلو، قالوا يمضي العقد ولا يلتفت للشرط. حتى لو اشترط. حتى لو اشترط. طبعا، لأن الأحناف عندهم مبدأ إن العقد عندهم، يعني جمهور الفقهاء يقول لك ده عقد باطل. هم بيقولوا لا، عقد فاسد. طب ايه الفرق بين الفساد والبطلان؟ البطلان العقد الباطل هو الذي لا يمكن تصحيحه. العقد الفاسد هو الذي يمكن تصحيحه. نعم. انني الغي الشرط ده. يمضي العقد ولا يلتفت للشرط. طيب، انا في الحقيقة بشر. الذي يعلم مكنون الصدور هو ربي سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أنا ما أعرفش، أنا لي الظاهر واحد تزوج وأدى رغبته في الزواج ووافق على كل الشروط وكف من الناحية الظاهرية، لكن أضمر نية هو يأسم على نيته. لكن لو شرط ذلك في العقد يا شيخنا يعد لا يجوز المتعة. بل العقد باطل. نعم باطل. نعم. من أساسه ليس عقدا صحيحا، يعني الاشتراط يعني ومن وافق إنما يوافق إنما على أن يعيش. هتجوزها شهر، هتجوزها أسبوع، ده كل ده لا يجوز أبدا، ده عقد باطل. نعم. غير صحيح من. نعم. أساسه. طيب نرجع لموضوع، وإن التقى بها التقى بها في الحرام. نعم. نعم. والعياذ بالله تعالى. طيب نرجع لموضوعنا، هل يعد أو هل يشترط الإجابة والقبول في جميع العقود المالية طبعا؟ لا، هل يمكن الفصل بين الإجابة والقبول؟ لأنه في شروط في الحقيقة للإجابة والقبول. لا، الاشتراط يجب باشتراط يعني الإجابة والقبول شرطا في جميع العقود، ده سؤالي. لا هو طبعا هو عفوا ممكن أنه يتراخى القبول. نعم. بالنسبة للعقود. نعم. لكن هو الإجابة والقبول لابد أن يكون موجودا. لابد أن يكون موجودا. طبعا. أن يوافق القبول الإيجاب. نعم. بمعنى إيه؟ اشتري ديت مني، اشتريها مني بألف، واحد قال أنا قبلت بتسعمية، هل وافق الإيجاب والقبول؟ لا لم يوافق. لم يوافق الإيجاب القبول. نعم. إذن هنا لم ينعقد العقد. والقبول مخالف للإيجاب. فعلى كل، وأن يتصل الإيجاب بالقبول في كل العقود إلا في ثلاثة. ما هم ثلاثة عقود دول؟ في عقد الوصية. الوصية. لأن القبول على التراخي. نعم. في الإيصاء زي ما احنا أشرنا لما يعني أنا. نعم. لو حصل لي شيء يبقى البركة فيه. نعم. تخلي بالك من أولادي. نعم. بعد سنة، بعد سنتين، بعد خمسة، بعد أقل، بعد أنا ما أعرفش. نعم. يبقى في عقد الايه؟ قلنا في عقد الوصيه والايصاء وفي الوكاله ايضا. في الوكاله. القبول بيكون على التراخي. نعم. انا وكلتك، طب معلش سيبني شويه كده اما اخلص بعض اعمالي، طب خلاص انا قبلت. لكن بقيه العقود لازم ان يتصل الايجاب بالقبول. طبعا. ان يلتقي. نعم. الايجاب بالقبول. نعم. يتصل يعني بعتك قبلت. قبلت. نعم. نعم. طيب شيخنا مش طبعا احنا بس وسائل التعبير مش كملناها، الله يكرمك. طيب احنا عندنا اللفظ، قلنا اللفظ والكتابه. نعم. حتى التعبير عن الصيغه الفقهاء اشاروا اي الصيغ امثل وافضل في التعبير، قالوا هي صيغ الفعل المضارع. بمعنى بعتك. بعتك. وانت تقول قبلت بصيغة الماضي، يعني تكلموا كمان على الصيغة. طبعا. طب صيغة الفعل المضارع، أبيعك هذا الكأس. أبيعك هذا الكأس، فقالوا صيغة المضارع لا تنشئ عقدا إلا إذا وجدت قرينة تدل على الجدية. أبيعك هذا الكأس بعشرة، فأنت اديتني العشرة وأنت قلت أشتري بصيغة المضارع ودفعت واستلمت، دي قرينة تدل على الجدية. طيب صيغ الاستفهام، هل تبيع هذا الكأس؟ أقول لا. نعم. هل دي ما تنفعش؟ أو سوف أبيعه، السين يعني السين إذا دخلت سوف أبيعه أو سأبيعه هذا الكأس. طب للفعل الأمر ينشئ عقدا، بع هذا الكأس. لا، ده لا ينشئ عقد. يعني هو داخل الفقه في الحقيقة. تمام. لكن إن وجدت القرينة ينشئ العقد. إذا وجدت القرينة. بيع هذا العقد. بكم؟ بمئة. عملت كده. طيب التعبير عن الصيغة بالإشارة. مش من واحد أخرس. ينفع بالإشارة. طب افرض واحد بيتكلم وأشار. اتبيع الكأس ده، أنت الكأس ملكي. أنت بتقول لي اتبيع الكأس ده بعشرة. فعملت لك كده. يصح كده العقد. وانا قادر على الكلام وقادر على الكتابه. جمهور الفقهاء لا يصح. لا يصح. لا يصح. المالكيه قالوا يصح، وبرايهم اخذ القانون المدني. نعم. انه يصح. اذا كانت الاشاره مفهمه للمقصود وللمعنى المراد فتصح الاشاره اذا كانت. طب واحد اخرس مش هينفعه ده غير الاشاره. طبعا. الاشاره إذا كان غير كاتب، إذا كان بيكتب، افرض جاءه المرض لا قدر الله بسبب جلطة وغير قادر على النطق ويكتب. لا ننتقل من الكتابة للإشارة، لا يكتب. طب إنسان غير قادر على الكتابة وعلى النطق بلغة الإشارة، إذا كانت الإشارة واضحة مبينة للأمر المراد، ف فهنا يكتفى بها. طب إذا كانت غير واضحة يؤتى بخبير في لغة الإشارة، سبحان الله، مترجم، دقة متناهية. طبعا طبعا العلماء. بارك الله تعالى فيك. طيب شيخنا، انتهينا من الأساليب، وانتهينا من يعني ما يتعلق بالإيجاب والقبول، وده داخل تحت الركن الثاني من أركان العقد، الصيغة. إن شاء الله سيكون لنا حديث مطول عن الركن الثالث من أركان العقد، ألا وهو محل العقد أو موضوع العقد أو السلعة المباعة، عشان نبسط إن شاء الله. ولكن يعني إن شاء الله ده هيكون موقفنا هذه الحلقة، ونبتدي إن شاء الله. وقت هو يعني إحنا معانا ممكن دقيقتين. طيب، عندنا في الحقيقة أمر آخر أشير إليه، هو يسمى البيع بالمعاطاة. نعم. يعني إيه البيع بالمعاطاة؟ البيع بدون كلام ولا إشارة ولا شيء خالص. يديله السلعة والتاني ياخدها منه. أحسنت. أنا دخلت المول أو السوبر ماركت وجمعت بعض السلع، وأنا طالع ساكت وهي على العربية، وحطيتها أمام الكاشير المحاسب. نعم. واداني الورقة ودفعت ولا هو اتكلم ولا أنا اتكلم. واحد بيبيع بطيخ على العربية وكاتب 10. أيوه. خدت لي بطيخ واحدة وديت لحد 10 وخلاص. البيع بالمعاطاة. لكن في الحقيقة الفقهاء فصلوا في النوع ده. طبعا. قالوا إذا كانت السلع يعني لها قيمة كبيرة، ما ينفعش البيع بالصمت ده. لكن في الأشياء البسيطة المتداولة ممكن يكتفى بالمعاطاة، خذ وهات. نعم. لكن في الأشياء الكبيرة لا، المسألة في الحقيقة تحتاج إلى صيغة، إلا إذا كان هناك كلام قد سبق. يا عمي بيعني الطاولة دي. يا عمي خلاص ب800. المقصود بالأشياء الكبيرة يا شيخ، برضه نقرر الأشياء التي لها قيمة. سيارة على سبيل المثال، معدة من المعدات، أداة من أدوات التصنيع. طب بس قد يقول قائل يعني دي أمور بديهية، لماذا نصوا على تلك الأمور أو الأمثلة دي وهي أمور بديهية؟ يعني يتبادر للذهن أن الأمور الكبيرة لا يصح فيها ذلك النوع من خلي بالك الإجابة والقبول. زبدة الموضوع اللي احنا بنتكلم عنه شيء واحد فقط لا غير. أنا في الحقيقة لما أحب أشتري وأنت تبيع، نعم، ده بيكون بناء على الرغبة داخلية. نعم. والرغبة هي وليدة الرضا. فازاي ما تاخد مني شيء غصب عني؟ ليس برضايا. نعم. انت هنا ستاكل يعني مالا بغير حق. تاكل اموال الناس بالباطل. انا لا اقصدك انت، اتكلم كلاما عاما. نفترض ان الشيء ده بالفعل يستحق 10، والبعيد مصر انه يشتريه ب7، وانت بذلك بهذه الطريقه تريد ان تبخسني حقي. فلابد من التراضي. إلا أن تكون يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. نعم، أحسنت. إنما البيع عن تراض، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مقصود العلماء طبعا، لذلك فصلوا كل هذه التفصيل. نعم نعم. لابد أن يكون هناك سماح. نعم. رحم الله رجلا سمحا إذا باع، إذا اشترى، إذا اقتضى. نعم. السماحة دي وليدة الرضا. هناك رضا داخلي. نعم. ليحل لي ما أخذت، يكون حلال زلال، فكلوه هنيئا مريئا. نعم. أحسنت. فلابد كل المسألة كده عشان يكون في نوع من أنواع السماح. ولما تاخد شيء غصب عني أو تستغل خجلي وحيائي أو أبصر ذلك الشيء عندك وأنا عارف أنه قيمته أعلى وأنت استطعت أن تضغط علي، نعم، بدون شك سأجد حرجا وضيقا في صدري. نعم. وعدم رضا بالشيء الذي أخذته من حقي. نعم. وأبخستني حقي. نعم. فبالتالي حكون متأثر. نعم. وأكون حزين. فالبيع بالمعاطاة، خذوا هات. نعم. ده قالوا إذا كان تم الاتفاق من قبل. يا سيدي طب خلاص ب900، لا أنا قلت لك هي 1000. كان يماني، وبعدين عدى كم يوم وبعدين جيت قلت تفضل خذ 1000. بعد كم يوم فأنا خدت أو حطيت 1000 من غير كلام. وأنا قلت عملت لك بيدي خلاص خد السلع. نعم. فهنا في الحقيقة قالوا يجوز البيع بالمعاطاة يعني ذلك الضابط بهذه الصفة. جزاكم الله خيرا شيخ محمد عبد الفتاح. مشاهدينا الكرام، في نهاية هذا اللقاء لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ محمد عبد الفتاح، جزاكم الله خيرا شيخ محمد. بارك الله تعالى فيك. والشكر موصول لكم أنتم أيضا مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم، ولنلقاكم في الحلقة المقبلة. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.